السلام عليكم. احنا طالعين ان شاء الله نحج ومعانا اطفال سن 7 سنوات و9 سنوات، فيا ترى دول يحجوا معانا ولا يعملوا ايه؟ اطفال لا يحجون، يعني هم يطلعوا معانا بس كده وما يروحوش معكم؟ مرافقين فقط ولا يحجون؟ نعم يروحون معكم. ايوه مرافقين ولا يحجون. ولد سن 9 سنوات اقول لا يحجون مو لازم. طيب يا فندم احنا شاكرين قوي يا فندم. شاكرين خالص. اقول يروحون مرافقين ولا يحجون مو لازم. طيب يا فندم الف شكر يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساء الخير. حياك الله يا شيخ. نعم يا شيخ. نعم في طال عمرك الوالدة اوصت بمبلغ من المال ليحج عنها. ها الوالدة اي اوصت بمبلغ من المال ليحج عنها. نعم كيف اقول اوصت بمبلغ من المال نعم ليحج عنها. نعم فحججنا عنها ببعض من المال. نعم والباقي موجود الان، فهل يحج عنها مرة اخرى او نصرف في عمل خيري اخر؟ هي قالت حج عني بهذا المال. اي نعم اوصت بهذا المبلغ اللي في حجة في حج صار اكثر من ال يعني دفعنا جزء منه. اقول اوصت بهذا المال في حج في حجة يحج عنها مرة ثانية. يحج عنها اخرى؟ نعم. ولا ما يصرف في عمل اخر؟ ما قالت حجة واحدة. لا قالت يحج عني. يحج عني بهذا المال. نعم يصرف حتى ينفد. ولا يعني في حجتين ثلاث. اي نعم يعني ما نصرف في عمل مثلا بر اخر ابد ما دام قالت يحج عني بهذا المال. ايه فيحج عنها مرة بعد اخرى حتى ينتهي. هي لم تحدد واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، لكن قالت يحج عني بهذا المال. يحج عني بهذا المال. اذا يصرف كله في الحج. يصرف كله في الحج. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير. الله يبارك فيه. الله يسلمك. في امان الله. في امان الله وحفظه. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. اقول لك خلي يحج يستعمل حبوب المانع الحمل مع ليش؟ ايه خالص يعني المدة الحج علشان بس مدة الحج بس. الضرورة. نعم علشان الضرورة يعني. اقول الضرورة. جزاك خير شكرا. احنا رحنا الحج مرة اي يعني في مرضة الوالدة. نعم وفي صلاة الجمعة ما صلت معنا زين، يعني جلست نائمة وهي مرة تعبانة. اي نعم فيعني تسأل الحين تقول يعني صلاتها جائزة او تعيد الصلاة مرة ثانية؟ يعني هي صلت لك الوقت ولا لا؟ هي صلت بس انها كانت نائمة، يعني هي ما فهمت وش قال الامام. اي ما فهمت وش يقول الامام. اي والله ما فهمت. هي لكن صلت صلاة تامة. ايه خلاص يكفي مدام قرأت الفاتحة. وانا واختي يعني نزلنا وبنت اختي معانا بس كانت ما توضينا يعني لوضوء الصبح. خالد مدام لكم على طهارة العصر تقين على طهارة؟ نعم تقيت على الطهارة الى العصر. ايوه جالسين احنا يا البنات جالسين بس اختي نامت لانها كانت مرة يعني تعبان لان سافرنا من الرياض الى لين رحنا مكة ما نمنا ولا شيء. طيب اللي الان صلاة صحيحة. نعم واللي الان يعيد الصلاة نعيدها يعني. ايه اللي ناموا ايه يعيدوا الصلاة لانهم لما ناموا انتقلوا وضوءهم. والله عندنا واحد يا اخي مسافر السودان بعدين هو يبغى يعني ينوي العمرة. طيب من جدة هو حيقيم في جدة. لا هو يسافر منين؟ مسافر من الرياض. لا لازم يغتسل في بيته. الرياض اذا ركب الطائرة غير ثيابه. ايوه ولبس ثياب الاحرام. ايوه واذا مضى نصف ساعة من اقلاع الطائرة من الرياض. ايوه يقول لبيك عمرة. ايوه ولا يجوز ان يؤخر الاحرام الى جدة حتى ولو بيقيم في جدة 3 أيام. نعم حتى ولو كان يقيم في جدة 3 أيام. ولو كان يقيم 3 أيام. أيوة وحينئذ أيوة إما أن يبقى في إحرامه في جدة. أيوة وإلا يطلع إلى مكة. أيوة ويطوف ويسعى ويقصر ويرجع على طول. أيوة وهذا لا يستغرق أكثر من 3 ساعات. صحيح جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. بسأل ان هل طواف الوداع ضروري اللي في جدة؟ ضروري للي في جدة. طيب بالنسبة ان كنت سألت حضرتك قلت الرجم يصح بالليل من الساعة كام اول يوم للكام؟ ايش؟ اول يوم من الساعة كام للساعة كام الرجم؟ الرجم؟ لليل عشان انا عاوز ارجم بالليل عشان الشمس. اول يوم يوم 11؟ ايوه. من الظهر الى الفجر. سمع. من الظهر الى الفجر. لا اول يوم عاوزة من يعني ارجم بالليل. اي ما يخالف ما يخالف. ايه من الساعة كم يعني من بعد قبل الفجر ممكن ارجم اول يوم؟ اي نعم قبل الفجر بساعة. بعد الفجر بساعة؟ قبل الفجر بساعة. طيب وتاني يوم بعد المغرب او العشاء؟ وتاني يوم بعد المغرب والعشاء الى الفجر. طيب تالت يوم بقى ارجم امتى؟ نفس الشيء من الظهر الى الغروب اذا كنت بتمشين من اذا حضرت يا تبيتين انا مش عاوزة بيت تالت يوم يعني انا ارجم بقى الصبح بدري. لا ما يصلح ما يقول الظهر ما يصلح. نعم تالت يوم قبل الظهر ما يصلح. طيب بالنسبة لل يعني طواف الوداع ممكن اجي جدة بعدين اروح اعمل طواف الوداع؟ انت انها جدة. نعم انت في جدة عندي يعني ممكن ارجع بيتي انا عشان استحمى وكده واروح تاني اعمل طواف الوداع ولا ما ينفع؟ لا ما ينفع ما ينفع ضروري وانا جاي من منى اعمله. اي نعم. طيب هل علي انا متمتع علي طواف قدوم ولا استنى في العربية عشان الزحمة؟ انت متمتعة؟ نعم متمتعة. ايوه متمتعة. بعدين احنا كلنا هنرجع في العربية هل علي طواف قدوم ولا استنى في العربية مكاني؟ طيب تيجي من جدة ولا لا؟ نعم اتيت من جدة. ما انا عاملة طواف قدوم يعني عاملة عمرة التمتع. عمرة التمتع متى؟ ايوه ملياش بقى خواف طواف قدوم فيها طواف واحد فقط. يعني انا يوم ما انا رايحة عرفة ملياش اللي انا طوف اروح على طول على عرفة او على منى مش كده؟ انت متمتعة ولا مفردة؟ نعم انت متمتعة ولا مفردة؟ لا متمتعة. المتمتع لازم اذا وصل مكة وبعدين حروح احج هل علي تاني اطوف؟ لا اذا كان انت حجين بس اللي بيحج ما هو لازم يطوف طواف قدوم. ما لياش طواف قدوم ما هو لازم. طيب وبعدين بالنسبة للسؤال في منى يعني انا ما عادش اصلي الصلاة بتاع اللي انا بصليها نص الليل بس اقعد اذكر ربنا ولا ليه اصلي؟ الصلاة افضل واذا ما صليت ما في شيء. يعني التسبيح افضل؟ لا الصلاة افضل بس مش بيقولوا في اثر في الصلاة في منى وكده عشان كده ما بقدرش اصلي سنة ولا حاجة بصلي اتنين اتنين وبس ولا اصلي سنة زي ما انا عاوزة؟ لا نعم الفريضة اقول ايوه الظهر اثنين والعصر اثنين والعشاء اثنتين والنوافل ايوه صلي ما شئتي. اقدر اصلي النوافل زي ما انا عاوزه؟ زي ما انت عاوزه. وبالليل اقدر اصحى نص الليل واصلي؟ وبالليل ايضا تقدرين تصلين. طيب والوتر ايضا صلي الوتر. ايوه ما انا بقى يعني بشيل الوتر وبعدين اصلي نص الليل وبعدين اروح نصليها الوتر قبل الفجر بشوي. الوتر قبل الفجر؟ ايوه اخر الصلاة. ايوه باذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام. انا نفاس. نعم بقالي 10 ايام يعني. بقالي 10 ايام. ايه نفاس 10 ايام. ايوه ايه اريد ان انا احج هذا العام حج فريضة. نعم فهل علي ان انا لو انقطع الدم قبل 40 اقدر اطوف بالبيت؟ اذا انقطع الدم قبل 40 ايوه اغتسلي ايوه وصلي وطوفي. يعني ان شاء الله مش لازم الواحد ينتظر للـ40. ها مش لازم الواحد ينتظر للـ40 ينتظر حتى يطهر. نعم ينتظر حتى يطهر. ما هو لازم 40 حتى لو قبل الـ40 اذا طهرت المرأة من النفاس. أيوة. ولو لعشرة ايام يجب تصلي. طب وايه علامة الطهور؟ ها ايه علامة الطهور؟ ايش علامة الطهور؟ ايه علامة الواحدة انها تعرف انها طهرت؟ ايه علامة الطهر؟ ايوه تعرفه النساء. ايوه خروج السائل الابيض. ايوه هذا من علامة الطهر. السلام عليكم. عليكم السلام. فضلت الشيخ. اهلا وسهلا. الله يخليك، انا حجيت حجة الاسلام. نعم. وابغى حج عن والدي، والدي عايش بس مسن وضرير، هل يصح لي انا ادي الحج بالنيابة عنه؟ ما يستطيع يحجه. ما يستطيع الحج. اي نعم، لا بأس ان تحج عنه. طيب والدتي برضه اخرى عايشة، هل يصح ان انا احج عنها؟ من هي؟ ها؟ امك؟ امي. نعم. ما تقدر؟ ما تقدر بعد. يعني ما تقدر تجي كبيرة السن؟ ما تقدر تيجي للحج. كبيرة السن؟ 70 عام طال عمرك. لا بأس تحج عنها اولا وتحج عن ابوك بعد ذلك. اه. ابدأ بالام هذا العام والاب بعد ذلك. ابدأ بالام والاب بعد ذلك. نعم. جزاكم الله عنا كل خير يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. حرمة بالسعب اللي الحج. اي نعم. وتبي معها محرم، يعني ينبس الزوج بنتها وهي كانت تتغطى عنه، يصير محرم لها؟ اي نعم، ما هو زوج بنتها هو؟ ايوه. اي يكون محرم لها. طيب ما في، ما يخالف اذا تغطت عنه؟ والله ما يجب عليها تغطى. ويعني ما عليها ذنب اذا تغطت؟ اقول ما عليها شيء اذا تغطت، واذا كشفت وجهها لها فلا بأس. طيب الله يسلمك. لانه محرم لها. نعم؟ لانه محرم لها. طيب مشكورين. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. كيف حال طال عمرك؟ الله يسلمك. يا طويل العمر، انا يوجد عندي حجج. اي. واجر عليها بواسطه واحد من مكه المكرمه، فهل يجوز ذلك طال عمرك؟ الحجج لغيرك ولا لك؟ لا لغيري انا. حجج ناس متوفين حصلتها بعدهم. ها؟ حجج ناس متوفين. اي. واجر عليها طال عمرك بين مكة المكرمة بواسطة واحد، فهل يجوز ذلك طال عمرك؟ ما في بأس اذا كان الرجل ثقة. ايوه. اذا كان اللي بيحج ثقة. اي. مأمون. اي نعم. فلا بأس. من اراد مكة لغير حج او عمرة بس هكذا زيارة لبعض الاقرباء، هل يجب عليه إذا راح المكة؟ أيوة. إذا راح المكة؟ أيوة. لغير حج أو عمرة بس زيارة بعض أقاربه، هل يجب عليه الإحرام؟ لا، إذا راح المكة لغير حج ولا عمرة. أيوة. فلا يجب عليه الإحرام. طيب من الممكن سؤال عن الصيام؟ أقول إذا ذهب إلى مكة. أيوة. لغير حج ولا عمرة فليس عليه إحرام. طيب سؤال ثاني. النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن يريد الحج أو العمرة. طيب. فالذي لا يريد الحج ولا العمرة ما عليه حق. شيخ محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول لك عندي سؤال يتعلق برمي الجمارة. يجوز إنسان يوكل إنسان ما قد حج في رمي الجمار؟ لا. ها؟ لا يجوز يوكل في رمي الجمار الا اذا كان ما يستطيع انه يرمي. ايوه. اما كبير ولا مريض. ايوه. اما الزحام فهو يمكن يرمي بالليل. خمسة اشخاص وكلوا واحد يرمي لهم الجمار. اي. وبعدين هذا الشخص قصر في ما راعه تمام. قصر. دعينا هو نادم وقد راح عليه وقت طويل. اي نعم. ما عليه؟ يذبح. ها؟ ارفع صوتي. يذبح لكل واحد فدية. ايوه. في مكة. ويوزعها الفقراء. جزاك الله خير يا شيخ. اقول لك. ايوه. لا يجوز الواحد يوكل يرمي احد عنه. لازم يرمي هو بنفسه. الا اذا كان مريض. ايوه. او كبير ما يستطيع. وأما إذا كان يستطيع يرمي، وإذا خاف من الزحام يرمي بالليل. أيوة. عرف. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. أنا اعتمرت العام الماضي في رمضان. أي نعم. وجلست في مكة يومين. نعم. وخرجت بدون ما أطوف، يعني بدون ما أسوي طواف وداع. طواف الوداع. لماذا؟ ما كنت أعلم الحكم. ولا ما سألت أحد وقال ما عليك؟ ما سألت، أنا كنت أجهل الحكم، كنت لا أعرف أني أعتمر وأجلس وأمشي، فما أدري هل علي دم في هذا ولا لا؟ لا، إن كان أمورك متيسرة. نعم. إن كان أمورك متيسرة. نعم. ف فالأحسن أنك تذبح فدية مكة. أي نعم. توزعها على الفقراء. نعم نعم. لأن القول الراجح أن طواف الوداع للعمرة واجب. طواف الوداع للعمرة واجب. نعم، لأن العمرة حج أصغر. حج أصغر. كما جاء في حديث عمرو بن حزم. نعم نعم. وإذا كان الأمور متيسرة فلا حرج عليك، ولكن إن شاء الله فيما بعد. نعم. إذا تمرت لا تخرج حتى تطوف الوداع. نعم نعم. خالتي. أي. رضعت من خالتها. مع أولادها. أخت أمك. خالتي أخت أمي. أي. رضعت من خالتها. من خالتها. من خالتها هي. نعم. أي نعم. فهل أولادها يصبحوا خيلاني أنا بالرضاعة؟ لا أبدا، ما لكم دخل بهم. ما لنا دخل فيها أبدا. طيب شكرا يا شيخ محمد.